حلة حلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. النحلة الحلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. وتطير وتطير زهرة شوقا إلى زهرة. وتطير وتطير من زهرة شوقا إلى زهرة. وتروح هاربة إن طائر وصلا. النحلة الحلوى تنساب في قوى. النحلة الحلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. تجني تجني من الزهر ورحيقه العطر. تجني تجني من الزهر ورحيقه العطر. ما لذ أو طاب وتحيله عسلا. النحلة الحلوى تنساب في قوى. النحلة الحلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. وتعود وتعود للبيت في آخر الوقت. وتعود وتعود للبيت في آخر الوقت. وتقوم في الفجر لا تعرف الكسلا. النحلة الحلوى تنساب في قوى. النحلة الحلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. وتسبح الله فالله سواها. وتسبح الله فالله سواها. وتسبح الله فالله سواها. وتسبح الله فالله سواها. والله ألهمها أن تعشق العمل. النحلة الحلوى تنساب في قوى. النحلة الحلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. النحلة الحلوى تنساب في قوى تهوي إلى الوادي أو تصعد الجبلا. النحلة الحلوى